زمانه على حبي وايامه قلبك انا قدامه ما حس يوم راح يا ولمانه على حبي وزمانه كنت بحضني تعبانه رجعت يوم طاح يا لكمانه على حبي وايامه قلبك انا قدامه ما حس يوم يا ولمانه على حبي وزمانه كنت بحضني تعبانه رجعت يوم طاح انا ما في حبك منه وش جاني اللي جاني كفاني ما بالك لو رجع انا ما بي حب يبقى ثاني واللي جاني كفاني ما بالك لو رجع يا لكمانة على حبي وياما ما حس يوم راح يا ولهانا على حبي وزمانة كنت بحضني تعبان حبي وياك.